الخلاف في كتاب الله جل وعلا الذي لا يجوز أن يقع، ولكن أهل البدع الذين ارتكبوا الجرائم الكبيرة في حق الأمة وجاءوا بإفك وزورا وزعموا أن القرآن مخلوق، تعالى الله عن قولهم، احتاج إلى أن يبين ذلك. وإن كان هذا القول قد ولى، غير أنه بقي من آثاره ما لا يزال. أراد أن يبين البيان الواضح في هذا، وذكر أولا أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه أزلي، يعني جنس الكلام أزلي وأحاده تتجدد لأنه يتعلق بمشيئته تعالى وتقدس. فإذا شاء أن يتكلم تكلم في أي وقت كان، وأنزل كتبه على رسله بكثرة، وآخرها هذا القرآن العظيم الذي جعله مهيمنا على الكتب كلها، جعله ناسخا بكل الشرائع، ثم جعله آية عظيمة انزلها على خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، فتحدى العرب أن يأتوا بشيء مثله، وتحداهم بأن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، فوقفوا عاجزين مع شدة عداوتهم وحرصهم على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا آية على أنه لا يشبه كلام البشر، فكيف كلام رب العالمين يشبهه كلام المخلوق الضعيف؟ هذا لا يمكن. ثم قال: ومن كلام الله جل وعلا القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، يعني الحجة البينة الواضحة الذي يقول الله فيه: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد أنذر وقامت الحجة عليه، فجعله حجة على الناس إلى قيام الساعة. أما ما يقال إنه كيف يكون حجة على من لم يفهم ولم يعلم، قل إنه حجة ولو لم يفهم، لأنه إذا علم أنه كتاب الله وأنه أنزل على رسوله وجب عليه أن يتعلم اللغة حتى يفهم، وإن لم يفعل فاللوم عليه. وقوله تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني نزل به جبريل من الله جل وعلا، فجبريل سمعه من الله وأمره الله جل وعلا أن يحفظه المصطفى فحفظه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، فالعلم الذي جاء به الذي ملأ الدنيا في وقت قصير آية من آيات الله جل وعلا، وهي دلالة واضحة على أنه رسول من الله، الله علمه العلم وعلمه هذا الكتاب، فكان إذا سمع حفظه. وقد ابتدأ نزوله في أول ما بدأ به الوحي، وكان في غار حراء بمكة، حيث إنه كان يكره الاجتماع مع قومه لما معهم من الشرك، فكان يخلو بربه جل وعلا ويتعبد، وجاءه جبريل وهو خال في العار فضمه ضمة شديدة ثم أرسله وقال اقرأ، فقال لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة، ثم ضمه أخرى وقال اقرأ فقلت لست بأني لست بقارئ إلى آخره، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل عليه، حفظها وجاء إلى أهله ترتعد فرائصه خوفا من أن يكون هذا شيطان أو يكون شيء. لما قال لزوجه هذا الشيء وكانت امرأة عاقلة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واستدلت بحاله وسيرته وطريقته أن الله يحفظه، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان ابن عمها، قالت لا اسمع ما يقول ابن أخيك، فلما قال له قال هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى يعني جبريل، ثم يقول ليتني أكون حيا حينما يخرجك قومك، لئن يدركني أمرك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم فتر الوحي، ثم بعد ذلك بعد فترة أتاه جبريل والله أخرى بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخره. هذا أول الأمر الذي فيه الرسالة وفيه النذارة، فكلف بالنذارة من يومئذ، والأول نبوة وليس فيه أمر بالتبليغ والدعوة. ثم تتابع القرآن في كل مناسبة إلى أن صار في آخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فآخر سورة نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. بعدما أتم الله دينه وأظهره ودخل الناس في دين الله أفواجا قبضه الله إليه، وهذا هو الذي أنزل عليه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد حفظه الله جل وعلا، فيجب الإيمان به وأنه كلام الله، يعتقد هذا عقيدة جازمة بلا تردد، وأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا من قبل ولا من بعد، وأنه كلام الله الذي تكلم به وفيه حكمه كما فيه شرعه، وفيه أيضا وعده للمؤمن ووعيده للكافر الذي لا يؤمن به. لهذا يقول جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، فالتنزيل هو الذي يأتي من فوق، لأن الله فوق سبع سماواته، فهو قوله قاله وأسمعه عبده ورسوله جبريل، ثم جبريل أتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يأتي إلى الرسل قبله. لهذا تحدى الجن والإنس بأن يأتوا بمثله ولن يأتوا. قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تساعدوا وتعاضدوا وتعاونوا الجن والإنس ما يأتون به ولا يستطيعون، لأنه كلام الله جل وعلا. لهذا الذي يقول إنه مخلوق هو مجانب للحق، بعيد عن الصواب، بل هو ضال ضلالا بين. ثم يقول وهذا هو الكتاب العربي لأن الله تكلم باللغة العربية وأنزله على الرسول العربي بلغته. قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الذي بين يديه يعني الذي قبله من التوراة والإنجيل وغيره، هذا عناد وكفر بالله جل وعلا، وهذا معناه أن نزول الكتب أنه أمر متواتر ومعلوم عند البشر حتى عند الأميين. لهذا يقول الله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني رسل يجب أن تستدلوا على ما أقول لكم وما جئتكم به بما سبق. وقوله وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، هذا البعض هو الوليد المغيرة الكافر العنيد الذي هو فيلسوف الكفار الذي يسألونه ويرجعون إليه. فلما رأوا الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر خافوا أن الناس يتتابعوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتشاوروا قالوا إنه سيأتي الناس إلى الحج فماذا نقول لهم؟ فرجعوا إلى كبيرهم هذا ففكر ثم نظر ثم أدبر وبسر ثم أدبر واستكبر ثم قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. بعدما قالوا له نقول إنه سحر فقال ليس سحر، فقالوا له شعر قال والله ليس شعر قد عرفت الشعر أجزه وغيره فليس بالشعر. فلما فكر قال أقرب ما يقال إنه سحر لأنه يفرق بين المرء وأخيه وأبيه، وقصده أن الإنسان إذا آمن فارق الكفر والكفار وعاداه ولا يبالي بذلك. من هذه الناحية قال إنه قريب من السحر لأن الساحر يفرق بين زوجه بين الزوج وزوجه يعني بين الأحبة. لهذا لما قال إن هو إلا قول البشر قال الله جل وعلا سأصليه سقر، والرسول بشر. وقد اعتل بعض أهل الباطل بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. بقوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يقولون فأضافه للرسول ما يدل على أنه قوله، فإذا يكون الرسول هو الذي قاله معبرا به عن كلام الله. هذا قول الأشاعرة وحجتهم، وهي حجة داحضة باطلة، لأنه جل وعلا أضافه للرسول لأنه هو الذي يبلغه، أو رسول يعني مبلغ له، والقول كما هو معلوم يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولكن لما قالوا إنه قول شاعر أو قول كاهن نفى الله جل وعلا ذلك، قال إنه لقول رسول، والرسول لا بد أن يأتي من مرسل. كلمة رسول تتطلب أمور أربعة: أنه رسول، وأنه له مرسل، وأنه جاء برسالة، وأنه يأتي إلى من أرسل إليه. فنفس كلمة الرسول هذه تبطل هذا الزعم الباطل. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن. وهكذا قالوا شاعر كائن واختلفوا فيه اختلاف يدل على أنهم مضطربون ليس عندهم لذلك علم ولا شيء يتمسكون به. مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. ولهذا ذكر هذه الأقوال عنهم رب العالمين جل وعلا وردها. ثم قال بعد ذلك تنزيل من رب العالمين يعني ليس قول لا بشر ولا شاعر ولا كاهن وإنما هو قول الله نزل من عنده نزل به الروح الأمين. ثم هذا القول جاء في سورة مضافا إلى الرسول البشري كما في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. هذا أضيف إلى الرسول البشري لأنه الذي يبلغه. وفي السورة سورة التكوير أضيف إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا صفة جبريل عليه السلام. فكونه أضيف مرة إلى هذا ومرة إلى هذا يدل على أنهم مبلغون له أنهما مبلغان له. ولم يكن ابتداؤه من الرسول وإنما ابتداؤه من رب العالمين جل وعلا. وقوله وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر ما قال هذا قال الله له سأصليه سقر. وسقر هي جهنم على هذا القول وهو يدل على الكفر لأن الذي يصلى سقر يعني يستمر فيها ويبقى صاليا لها يكون كافرا. قوله بعضهم هو الشعر قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الذكر الذي يذكر ويعظ ويصور فيه ويكون فيه الإنذار والإعذار والبشارة فهو ذكر من الله جل وعلا وهو كلامه وهذا لا يشك فيه مؤمن. أما أهل الباطل الذين زعموا أنه مخلوق يقولون إن الله خلقه يقولون إن الكلام يضاف إلى الخالق يقال إنه كلامه إذا كان خالقا له وهو قول باطل لأن عندهم الله لا يتكلم وإذا كان لا يتكلم فكيف يرسل وكيف يأمر وينهى. فمعنى نفي الكلام يبطل الشرع ويبطل الرسالة ويبطل صفات الله جل وعلا كونه يأمر وينهى ويعد ويتوعد ويخبر بما مضى وكذلك بما يستقبل وغير ذلك. وقوله جل وعلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر يعني أنه لا يعرف الشعر ولا حتى يحفظه حتى لا يكون هناك شبهة. ولهذا إذا حاول أنه مثلا يذكر بيتا يكسره يبدأ من أوله من آخره إلى أوله ويأتي به نثرا لا يأتي به على الوزن صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان يبني المسجد في هذا ومع الصحابة كانوا يرتجزون وهم يشيرون لابن يقولون لا عيش إلا عيش الآخرة ونحن الأنصار والمهاجرة، ورحم الله الأنصار والمهاجرة، فكان يقول رحم الله المهاجرين والأنصار، ما يقوله كما يقولونه. العيش الآخرة، فرحم الله المهاجرين والأنصار. وكما قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني ما ينبغي أنه يتعلمها وأنه يعلمه، وهذا حتى لا يكون هناك شبهة لأحد من الناس. أنه حتى لما قال بعض الكفار إنه يعلمه بشر، وكان عندهم رجل أعجمي يقول إنه يجلس إليه ويتعلم منه، قال الله جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف الأعجمي يعلم هذه اللغة الفصحى البينة الواضحة؟ وكله اضطراب منه. ولهذا إذا عاد أحدهم إلى عقله أيقن بأنه كلام الله جل وعلا. ولهذا نفس هذا الكافر الذي قال إنه قول البشر قال لهم: والله ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، والله إن الأوله مدق وآخره مدق مولك، يعني له رونق وله حلاوة وعليه طلاوة، فهو ليس من كلام الناس بل هو كلام رب العالمين جل وعلا. وقوله: فلما نفى الله عنه أنه شعر أثبت أنه قرآن، يعني أثبت أنه كلامه جل وعلا. والقرآن يعني أخذ من قرأ يقرأ قرآنا، فهو الذي جعله الله جل وعلا حجة على عباده، وجعله أيضا بينهم محلا لاكتساب الحسنات. فبقراءته وتأمله فضل كبير، ومن فيه العلم الذي لا ينتهي. لهذا قال: لم يبق شبهة لذي لب في أنه كلام الله تكلم به باللسان العربي وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه كلمات وحروف وآيات مجتمعة من الحروف والكلمات، والسور كذلك من الآيات، وهو لا يخرج عن 28 حرف الذي يتكلم بها الناس. ولهذا ذكر بهذه السور التي ذكر مبدأها بالحروف المقطعة، فهو يقول جل وعلا: إن هذا القرآن بالحروف التي تتكلمون بها، فإن كنتم تزعمون أنه ليس كلام الله فأتوا بشيء من فهو كلامكم. فالحروف المقطعة التي تذكر في أول السور هي تحدي لهم، هذه الحروف التي تنطقون بها وتعرفون وتكلمون بها هذا القرآن بها بهذه الحروف، إن كنتم تكذبون فأتوا بشيء يشابهه أو قريب منه فلن يستطيعوا. حتى صار كل من حاول أنه يحاكيه أو يأتي بشيء منه يكون عجوبة للناس مضحكة. ذكر المؤرخون أن رجلا من قريش كان صديقا لمسيلمة الكذاب الذي يزعم أنه يأتيه قرآن، ذهب إليه بعدما زعم أنه ينزل عليه فسأله وهو كافر قبل أن يسلم، يعني هذا القرشي لم يسلم بعد على دين قومه، وسأله قال ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ففكر قليلا ثم رفع رأسه وقال وأنا أنزل علي مثلها. قال له ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نقر، ماذا تقول يا عمرو؟ فقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما يحتاج تفكر ولا يحتاج، يعني هذا يعني ما ينطلي على العقلاء. كيف مثل هذا يكون وحيا أو يجار به كلام رب العالمين؟ ولما جاء فلول المرتدين جاءوا مذعنين تائبين، سألهم يعني هؤلاء قوم مسيلمة، سألهم أبو بكر عن شيء من القرآن الذي يقول، فذكروا شيء من هذا القبيل، فقال أين عقولكم؟ هذا لا يخرج من إل، يعني ما يخرج من إله، هذا كلام يعني حتى العقلاء يأبون أن يتكلموا بمثل هذا. المقصود هكذا، إذا الإنسان مثلا للرجل الذي جاء إلى قال أنا أستطيع أن أتكلم بمثل سورة إنا أعطيناك الكوثر، وقال إنا أعطيناك الجواهر فصلي لربك وجاهر وجانب كل كافر وعاهر. لما رفع أمره إلى أحد الخلفاء قتله وصلب على عود، جاء رجل وضربه بيده وقال إن أعطناك العود فصلي لربك من قعود وأنا ضامن لك ألا تعود. كلها أمور، يعني كل من أراد أن يعني يأتي بشيء من هذا أو يحاكيه صار عجوبة لعباد الله. والآن أمريكا تريد أن تأتي بقرآن بدل هذا القرآن، وبدأوا الآن ونشروا المجلد الأول وسموه القرآن الحق، وهو هذيان شبيه من هذا الهذيان، يأخذ شيئا من الآيات ثم يضيف إليها أمور تناسبهم وتليق بحالتهم وبما يريدون. ولهذا لم ينشروه إلا في بعض البلاد الجاهلة الذين لا يعرفون اللغة العربية، حتى لعله ينطلي على بعض الناس. ولا شك أنهم سوف أيضا يصيرون كما صار من قبلهم إلى من صار من قبلهم، فهذه يعني سنة الله جل وعلا في من يخالف أمره وقوله. وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشهداء يعني آلهتهم ومعبوداتهم ومن يناصرهم ويواليهم، فهو تحد لهم جميعا أن يأتوا بسورة واحدة. وهذه في آية البقرة وهي من أوائل ما نزل في المدينة. وبعدها يقول جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا نفي المستقبل أنهم لن يستطيعوا أبدا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل. فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني معناها أن من لم يؤمن بأنه كلام الله وأنه جاء من عنده فهذا جزاؤه أنه يكون من أهل النار وأن النار أعدت لمثل هؤلاء. وهذا من الآيات الكبرى التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا أعطى كل نبي على ما مثله آمن البشر، يعني من الآيات، الآيات التي يتحدى بها البشر، وهذا معناه أنه عام في آيات الرسل كلهم. إن الله أعطى كل نبي على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته كتاب، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لماذا؟ لأنه سيبقى إلى آخر الوقت، فهو آية لمن اعتبر ونظر وتفكر فيه، لأن كلام الله لا يشبه كلام الناس، ولهذا لا يشبع منها العلماء. إذا قرأه الإنسان، قرأ الآية ثم عادها مرة أخرى، تبين له شيء ما يعرفه، وهكذا كلما قرئ وتفكر فيه تفجرت منه ينابيع العلوم، لأنه كلام الله، وكلام البشر لا يكون هكذا. هذا من ناحية المعنى، أما من ناحية التركيب والناحية البلاغة، هذا شيء لا يستطيعه أحد. وأنا سنة الله جل وعلا أنه يعطي الرسل من الآيات الشيء الذي يناسب الوقت، ولما كان في وقت موسى عليه السلام السحر منتشر وقد بلغ غاية من الانتشار والكثرة، فأعطى الله موسى جل وعلا آية لا تشبه السحر، فأعطاه العصا، عصا أخذها من الشجرة يابسة بيده، لما قال: ما وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها لغنم، يعني أضرب الشجرة فتتساقط الورق، هذا الهش، ساقط الورق فتأكل، ولي فيها مآرب أخرى، فقال: ألقها، ألقها من يدك، فألقها فإذا حية تسعى، حية، الحية الكبيرة، والتسعى جاء في وصفها أنها كأنها جان، الجان هي الحية الدقيقة الطويلة التي تتحرك بسرعة، فمع كبرها تتحرك بسرعة. ثم لما رآها موسى ولا خائفا، فقال: أقبل ولا تخاف، خذها بيمين، فعادت إلى، سنعيدها سيرتها الأولى، يعني نعيدها عصر كما كان. فلما جاء فرعون قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هالمرة صارت ثعبان، ثعبان الكبير العظيم، فزعم أنه سحر، وجمع السحرة كلهم في مصر، وجاءوا بحبالهم وعصيهم وألقوا أعصار الوادي الذي هم فيه، كله يخيل الناظر أنه يسعى حيات، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فالتقفت كل هذه التي وضعها السحرة ولم تتأثر، وهي على حالها عصا. عند ذلك السحرة يعرفون، خروا لله سجدا، آمنوا أن هذا آية لا يمكن أن تكون من صنع البشر. ولما كان في زمن عيسى عليه السلام الطب قد تقدم كثيرا، صار أعطاه الله شيئا لا يصل إليه الطب من إحياء الموتى وإبراء الأمراض التي عجز عنها الأطباء، مثل البرص، مثل الكمى، والكمى الذي يعني يولد أعمى، هذا لا حيلة فيه، ليس له عيون، فصار يبري هؤلاء وصار يحيي الموتى، فهذا لا يمكن أن يصل البشر. وفي زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ العرب من الفصاحة والبلاغة واللسن والمقدرة على الكلام الشيء الذي عرفوا به، فأعطاه الله جل وعلا هذا القرآن الذي عجزوا عن محاكاة شيء منه. فالمقصود أنه آية من الله جل وعلا، وهو كلامه الذي أوحاه إلى عبده ورسوله جل وعلا رحمة منه، فهو جل وعلا رحم عباده بذلك بإرسال الرسول وإنزال هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يبقى إلى قيام الساعة، بخلاف الرسل السابقين فإنهم إذا ذهبوا ذهبت آياتهم، صارت ذكر بس يذكر لهم. ولولا أن القرآن نزل علينا وعرفنا آية موسى وآية عيسى وآية الرسل ما عرفنا عنها شيء، أما هذا القرآن فهو بقي آية وتولى الله حفظه، ولهذا حفظه الصحابة حفظا في صدورهم وكتابة بالكتب الثابتة. كان في أول الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يسهله على الأمة، لأنه قال رب إن في أمتي الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إنه يصعب عليهم أن يقرأوه على حرف واحد، فجاءه جبريل وقال اقرأه على حرفين، فاستزاد ربه حتى قال اقرأه على سبعة أحرف، كل حرف شاف كاف، كلها نزل به جبريل. ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وقت أبي بكر وعمر وجاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وكثرت الفتوحات وانتشر الصحابة في البلاد، صاروا يعلمون الناس على الحروف التي حفظوها وعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم، صار الناس كل واحد يقول أنا حفظي للقرآن وتعلم القرآن أحسن منك، أنا تعلمت من فلان وهذا تعلم من فلان. فأتى حذيفة رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عثمان وقال أدرك الأمة قبل أن تختلف في القرآن، إنهم يقولون كذا وكذا. فجمع المصاحف إن كانت مكتوبة ومفرقة وكانت عند حفصة، لأنها كانت أول عند أبي بكر ثم صارت عند عمر ثم صارت عند حفصة بعد عمر بعد موت أبيها، فأخذها وأمر جماعة من قريش أنهم يكتبوه على لغة قريش لأنه نزل بلغتهم، وقال إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إلي. اختلفوا في ثلاثة أحرف فقط، تابوت وكلمتين أخرى، فكانوا لا يكتبون إلا ما كان محفوظا ومسجلا محفوظا في العرضة الأخيرة، لأن جبريل عليه السلام كان يأتي في كل سنة في رمضان يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن، وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه القرآن مرتين، وكانوا حفظوا العرضتين هذه الأخيرتين وكتبت. فكان زيد بن ثابت لا يكتب إلا ما كان في هاتين العرضتين ويشهد فيه شهود، يعني كتابه وحفظ، ما هو مجرد كتابة فقط، لا بد أن يكون محفوظ، وكان من الحفظة هو غيره كانوا من الحفظة. ولكن الكتابة اعتني بها بعد وقعة اليمامة، لأن وقعة اليمامة صار حفظة القرآن يتسابقون إلى الموت، فقتل أكثر من 70 حافظ من حفظة القرآن، فخاف الصحابة أنهم يعني يتسابقون في كل وقعة فيقل الحفظة أو يذهب شيء منه، فكتبوه كتابة جديدة وأثبتوه. فالمقصود أن هذا من حفظ الله له، ثم بعد ذلك صارت الأمة كلها تحفظه إلا ما قل، حتى الصبيان الصغار فالآن لو حاول محاول أنه يسقط حرف واحد أو يزيد حرف ما استطاع، لأنه محفوظ ومثبت في الصدور وفي المصاحف، فهذا من حفظ الله جل وعلا له، لأن الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا حفظه. ثم حفظت السنة تبعا لذلك، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ينهى أن يكتب أحد شيئا من حديثه خوفا أن يلتبس بالقرآن، يأمرهم بكتابة القرآن فقط، نزلت الآية قالوا اكتبوها اجعلوها في مكان كذا في سورة كذا، لأنها ينزل آيات متفرقة على حسب النوازل والوقائع التي والمناسبات التي تحدث. المقصود أن كلام الله جل وعلا قرآن لا يشك فيه مسلم بأنه كلام الله ونزل، أما ما يقول أهل البدع بأنه مخلوق أو أنه هو الكلام النفسي الذي يقوم بذات الرب وأن هذا عبارة عنه، فهذا كله باطل، ولو أن الذي يقول هذا القول يتحقق ذلك وتزول عنه الشبهة لحكم بأنه كافر، إن هذا كفر مخالف للحق. وقول المؤلف هنا يقول إنه وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، المكنون المحفوظ المصون عن التغير والتبدل أو يكون فيه شيء مما يقوله الجن والشياطين وغيره، ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون. هذه الجملة قد اختلف في معناها، لا يمسه، هل المقصود أن المصحف لا يمسه إلا طاهر أو أنه لا يصل إلا إلى قلب طاهر نقي يعني خال من الغل ومن الكبر ومن الضلال؟ فالقول الأول هو قول الجمهور، جمهور العلماء، والثاني هو قول البخاري رحمه الله ومن سلك مسلكه. الخلاف بين طهارة معنوية وطهارة حسية، طهارة القلب وطهارة البدن. فالذي يقول إن المقصود طهارة القلب يقول إن هذا المقصود الملائكة، والمقصود اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة، قوله جل وعلا في سورة عبسة صحف مكرمة بأيدي كرام برر سفر، وقال هنا وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا غيره، لأن هذا يقول جل وعلا في أول الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهذا رد لقول الكافرين الذين يقولون هو كهانة وأنه سحر. ثم المقسم عليه إنه لقرآن كريم، فهذا واضح بأنه القرآن ليس بأيدي الملائكة ولا غيره. ثم قال في كتاب مكنون يعني مصون محفوظ، وهو المصحف، دل على أنه المقصود به المصحف وأنه لا يمسه إلا طاهر، وقال لا يمسه، وإن كان هذا خبر فهو بمعنى الأمر لا يمسه إلا المطهرون. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم الذي يقول ابن عبد البر إن شهرته وقبول العلماء له تغني عن سنده، وفيه كتاب كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ولا يمس المصحف إلا طاهر، وكان هذا معروفا. ثم قال بعده يقول انه قاله بعد ان اقسم على ذلك، يعني اقسم انه قرآن كريم. وبعد هذا يقول فأنتم بهذا القرآن وبهذا الكتاب هذا الحديث مدهنون. والإدهان معناه الموافقة الظاهرة لمن يخالف ذلك، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا على حسب ما مضى وما سيأتي، لأن الرزق إما أن يكون الرزق الذي هو العلم، نصيبكم من العلم في هذا القرآن أنكم تكذبون به، أو أن المقصود قولهم إذا مطروا مطرنا بنوء كذا وكذا كما صح في ذلك الحديث. وكلا القولين قال به جماعة من العلماء هذا وهذا. وقوله وقول الله جل وعلا كاف ها يا عين صي، يعني أن هذه الحروف المقطعة هي كلام الله، هذا مقصوده، وأنه حروف، والحروف جاءت في بعض السور مقطعة يعني مفردة تقرأ على أنها حرف، تقول كاف إلى آخر ها ميم هكذا. فهذه الحروف المقطعة الصحيح من أقوال العلماء، بعض الكثير من المفسرين يقول الله أعلم بمراده، ويقول إن هذا من الأمور التي استأثر الله بعلمها، وبعضهم يقول هذا من الأمور المتشابهة، وبعضهم يعين المعنى كما جاء عن ابن عباس وغيره، يقول إنها أقسام يقسم الله بها، وإذا كانت أقسام فهي تحدي للعرب، كأنه يقول إن هذا القرآن بالحروف التي تعرفونها التي هي 26 حرفا 28 حرفا، فإذا كنتم تزعمون أنه ليس تنزيل من رب العالمين فأتوا بشيء منه، أنتم أهل الفصاحة والبلاغة وأهل اللسن فلن تستطيعوا ذلك، فلا بد أن يدعنوا بأنه كلام الله وأنه معجزة أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله افتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، يعني والذي اضطرد أنها تكون في أوائل السور فقط في الافتتاح، ولا تكون لا في وسطها ولا في آخرها، مما يدل على ما سبق أن هذا تحدي لهم. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه، أعربه يعني لم يلحن فيه، يعني قرأه على اللغة العربية. وبعضهم يقول أعربه أفصحه وبينه، وهذا هو المعنى واحد، فله بكل حرف منه 10 حسنات. ومن قرأه ولحن فيه، اللحن لحنان، لحن يحيل المعنى، وهذا لا يجوز، حرام في القرآن لا يجوز في حاله، ولحن لا يحيل المعنى ولكنه على خلاف الفصاحة والبلاغة، فهذا الذي يقول يكون له فيه حسنة، دل على أنه ينبغي الإنسان يجتهد وألا يلحن في القرآن. يقول إنه حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، السهم الذي يضرب به بمنزلة الرصاصة، كان يعدل ويقوم ويجعل على طريقة معينة، كل واحد مثل الآخر، يقول لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل لا يدخل إلى قلوبهم، هذا معناه ترقوة، يعني في أعلى الحلق، يعني أنه لا يصل إلى قلوبهم فلا يفقهونه، وهذا إشارة إلى الخوارج لأنهم لا يفهمون القرآن، وقد جاء وصفهم بذلك صريحا. ويجوز أن يقول لغيرهم، لمن يأتي بعدهم، للذين يريدون بقراءتهم العاجلة يعني غرض الدنيا، تعجلون أجره يعني يريدون به ما يحصل لهم من أمور الدنيا ولا يتأجلون، وهذا خسارة كبيرة. وقوله وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني أن الإنسان ينبغي أن يقرأه بالفصاحة على ما أنزله الله عليه، فهذا هو المستحب بل هذا الواجب. ولكن إذا عجز الإنسان، لهذا يقول إذا عجز فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا الفقهاء يقولون إذا كان الإنسان يلحن في القراءة ولا سيما في الفاتحة فلا تصح صلاته إلا بمثلي، لا يجوز أن يكون إماما صلى خلفه، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة بإعراب بالإعراب. وقوله واتفق المسلمون على عد سور القرآن، يعني السور معلومة 119 وكذلك حروفه وكذلك آياته معدودة ومحفوظة، وقد اعتنى به المسلمون عناية فائقة، وكل سورة عد حروفها وكلماتها وآياتها، وإن حصل شيء من الخلاف في بعض الآيات، لأن بعض الآيات اختلف الكوفيون والبصريون في كونها آية أو أنها يعني تكون متصلة بالأخرى وليست آية، وهذا لا يضر لأنهم لهم سند في هذا، كل له سند. اتفقوا كذلك على أن من أنكر منه آية أو حرفا مجمعا عليه، وقصده مجمعا عليه أنه ليس من الشواذ، لأن هناك قراءة شاذة والشاذة ما تأخذ هذا الحكم، أما القراءة السبعية بل 14، لأن القراءات هذه 10 أو 14 كلها متواترة وكلها تصح الصلاة بها. والمقصود أنه كما سبق لما قال حذيفة لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة قبل أن تختلف، جمعهم على حرف واحد، فالموجود الآن عندنا في المصحف حرف واحد وليس 7 أحرف، 7 أحرف انتهت، وليست 7 أحرف هي 7 القراءات كما يتوهمهم، القراءات كلها بحرف واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل رجاء توضيح هذه العبارة جنس الكلام أزلي وأحاده تتجدد، يسأل عن عبارة يعني الجنس أنه أن الله متصف بالكلام في الأزل، واتصافه بالكلام أنه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم يتكلم في أي وقت كان. ما أحاده يعني أفراده مثل التوراة والإنجيل والقرآن، يعني تنزل في الوقت الذي حدده الله، وكذلك إذا أراد أن يتكلم جل وعلا يكلم أحدا من ملائكته، وكذلك الله جل وعلا يكلم يوم القيامة من يشاء من عباده، فهو يتكلم إذا شاء بما يشاء، هذا معنى أنه يتجدد، يعني يتكلم إذا شاء، ليس كما يقول بعض أهل البدع أنه تكلم ثم صار لا يتكلم. تعالى الله.